قال: حساب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا ملكا تاما. باب الزكاة. الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وبدأ بها بعد الصلاة لأن قرية الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثاني أو الركن الثالث من أركان الإسلام. الركن الأول هو توحيد الله عز وجل، الشهادة على شهادة الله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، هذا أخذ به وأخذ منه. ثم إليه الركن الثاني هو الصلاة، ولهذا والصلاة لا بد لها من طهارة، بدأ المؤلف بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم سلف بالزكاة أو سنى بالزكاة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله الكلام في التوحيد والشهادتين لأنه على طريقة المتأخرين، لأن التوحيد له مؤلفات خاصة هو التوحيد، وأما الأوائل فإن طريقتهم أن يبدأوا بالكلام على التوحيد الشهادتين كما فعل أصحاب السنن والجوامع البخاري رحمه الله ومسلم وأبو داود الترمذي والنساء كلهم تكلموا التوحيد، لكن المتأخرون اطلحوا على أن تجعل الكلام في التوحيد في كتب خاصة، ثم يبدأون بكتب الفقه يبدأون بالصلاة كما فعل المؤلف هنا، كما فعل الحافظ في بلوغ المرام بدأ بكتاب الطهارة، وطريقة القدامى أولى وأحسن. ولهذا صار كثير من الناس عنده تقصير في معرفة التوحيد، وصار لا يعرف التوحيد، وصار يتقن الفقه يتقن الفروع يتقن أحكام الفروع في الصلاة والزكاة والصوم والحج، لكنه لا يعرف التوحيد. ولهذا كان الإمام الشيخ محمد بن عمر رحمه الله يقول لهم: أنا أطلب منكم أن تدرسوا التوحيد مثل ما تدرسون كتب الفقه، مثل ما تدرسون أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج، ودرسوا التوحيد، نسيتم التوحيد. لما فصل لما فصل متأخرون الكلام على التوحيد جاءوا في كتب خاصة ضيعهم كثير من الناس. نعم، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة كلها النماء والطهارة. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وكتبت على النماء والصلاح والتطهير والصلاح، وشرعا هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعم، والزكاة تجب على المسلم الحر إذا ملك نصابا ملكا مستقرا وبلغ حولا. هذه شروط الزكاة خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمامه واستقراره ومضي الحول. فالإسلام ضده الكفر، والكافر لا يؤمر بالزكاة ولو أدى الزكاة في حال الصلاة لم تصح منه، لأن من شرط صحة الصلاة، كما أنه لو صلى لا يصح من أوصار، لأن من شرط صحة الصلاة والزكاة والصوم التوحيد والإسلام، إذا أسلم صح منه. وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل يحاسب يعذب على ترك الزكاة والصوم ويعذب على ترك التوحيد والإسلام، لكن المعنى أنها لا تصح منه في حال كفره، وإن كان يعذب عليه يوم القيامة. لو زكى وهو كافر ما صح، لا بد يسلم أول، من شرط صحة الزكاة الإسلام الحرية، شرط الحرية، فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة ولو ملكه سيد على الصحيح، لأنه هو وما ملك لسيده، هو ماله لسيده، فهو واجب على السيد. وقال بعض العلماء إنه إذا ملك سيده فلا يجب على السيد، تكون على العبد. والمكاتب كذلك هو قدم ما بقي عليه درهم، الإسلام والحرية وملك النصاب، لابد أن أملك نصابا وهو 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة أو عددها من الأوراق النقدية. ولا بد أن يكون النصاب مستقرا تاما. فدين كتابة ليس مستقرا. فلو كتب شخص عبده على أن يشتري نفسه بمئة ألف كل سنة يدفع 10,000 هذا الدين ما في ذكره لأنه ليس مستقرا، لأن العبد يستطيع أن يعجز نفسه فلا يؤدي النجوم التي عليه. وهو السيد قد يمنعه. هذا الدين غير مستقر، لا بد أن يكون المال مستقر. والخامس أن يحول عليه الحول، الإسلام والحرية والنصاب والاستقرار وتمام الحول. يقول صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى نوعان من المال لا يجبهم فيهما الحول، وهو خارج من الأرض من الزروع حبوب الثمار لا يجب فيه الحول، وإنما يزكى عند الحصاد ويطلعون في حقه ويوم حصاده. والثاني ربح التجارة، الربح وكذا في نتاج السائمة هو ربح التجارة. ربح التجارة إذا كان عندك نصاب، عندك مثلا 10,000 شغلتها فلما تم الحوض صارت 20,000 جالت في أثناء الحوض تزكيها كلها، والربح تبع للأرض ولا يشترط في الربح أن يحول عليه الحوض، تزكى 20 ولو كان 20 ما جاءت إلا في آخر شهر. فربح التجارة تابع للأرض. وكانت نتاج السائمة، لكن نتاج السائمة مثل الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب فإن تزكى. إذا كان 40 من الشاة، شاة من الغنم تم عليها الحول، فلما تم الحول صارت 121 زادت مثلا. هذا لا يمكن في الغالب، لكن لو كانت مثلا 121 فيها شاتان فلما تم عليها وصلت الى 201 تزكى. فربح نتاج السائمه وربح التجاره تابع لحولهم الارض. وكذلك ايضا الخارج من الارض، ومع ذلك فانه لا بد من تمام الحول. نعم، نقول لم يكن لا زكاه المال حتى يحول عليه الحول. نعم. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض. ونماء النصاب من النكاة والربح. فإن حولهما حول أصلهما. نعم، ربح التجارة تابعة المال، إذا ربح فإنه يزكى الأصل والربح، ولو كان الربح وتم عليه الحول تبع له. وكذلك نتاج السائمة، نتاج الإبل والبقر والغنم إذا تم النصاب ثم زادت لما تم عن الحول وبلغت فإنها يزكى النتاج مع الأرض. نعم. وكذلك الخارج من الأرض لا يشترط له الحول. نعم. قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. نعم، هذه الأنواع تجب فيها الزكاة. السائمة من بهيمة العام، بهيمة العام هي الإبل والبقر والغنم. السائمة يعني ترعى من البر أكثر الحول، قالها السائمة. فإن كانت تعلف أكثر الحول فإنه لا يجب فيها الزكاة إلا إذا أعدها للتجارة. السائمة والأثمان وهي النقدين الذهب والفضة هما يقوم مقامها، وعروض التجارة وهي ما يعده الإنسان للبيع، والرابع الخارج من الأرض الحبوب والثمار. هذه الأنواع التي فيها الزكاة: السائمة والأثمان وعروض التجارة وخارج من الأرض. نعم. ها؟ لا، الربح تبع الأصل. إذا كان الأصل تم نصابه فالربح تبع للأخذ، الزكاة تبع للأخذ. ثمان نساج السائمة إذا أنتجت الإبل والبقر والغنم ثمن صعبها، فالنساج تبع للأخذ ويصب له الحوض. نعم. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. نعم. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاتها. نعم. الأوقات ما بين الفريضتين، فمثلا الغنم النصاب 40، إذا بلغ 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 121. إذا زادت 40 أول الحول 40 زادت خلاص 80 أو 90 أو 100 أو 120 ما في شيء حتى الوقت ثم الوقت حتى تصل إلى 121. إذا وصلت 121 فيها شاتان، فالوقت الذي بينهما ليس فيه شيء. فإذا حال لما حق تم النصاب 40 فلما حال صارت 100 ما فيها إلا شات واحد. طيب كيف الزيادة هذه؟ الزيادة وقت ما وصلت إلى الفريق الثاني. نعم. هذه الأوقاف. أما ربح التجارة لا، الربح تبع الأصل الزكي ولو زاد ريال واحد زكي. نعم. ما في وقت. نعم. قال: باب زكاة السائمة. نعم. وهي الراعية. نعم. وهي ثلاثة أنواع. نعم. الراعية السائمة الراعية فرع من البر أكثر الحوض يقال لها سائمة، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. نعم. قال: وهي ثلاثة أنواع أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى 25، ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. نعم. هذه الإبل إذا كانت فرعا من البر ولم يعدها للبيع فإن فيها الزكاة إذا كانت فرعا أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول يعرفها فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة إلا كيف زكاة التجارة في الأرض، ولا شيء في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمس. فإذا بلغت خمس فهي فرعا من البر ففيها شاة إلى عشر، ست وسبع وثمان وتسع ما فيها إلا شاة. إذا بلغت عشر ففيها شاتان، إلى خمس عشر ففيها ثلاث شياه، إلى عشرين ففيها أربع شياه، والوقت ما في شيء، الوقت ما بينهما إلى عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت محاض وهي التي كملها سنة من الإبل، سمت بنت محاض لأن أمها حملت، لأنه أم حامل، ولو لم تكن حاملة فإذا مضى على الإنسان ثم بالبخار إذا بلغ 25 يدفع من الإبل ما تم لها سنة وهي بالبخار. نعم. لا لا ما هو بقيمة، يدفع شاة أو يدفع بالبخار أو لا يدفع شاة، يدفع شاة منها إذا مصدق يأخذ منها واحدة، يأخذ من وسط الماء لا من لا لا من ها ما عنده إبل إبل نعم فجأة خمسة إبل إيه وفيها شاة وليس عليها شاة. نعم. يشتري شاة ويقع قيمة على حسب الاتفاق المصدق يعني العامل اللي يوصل ولي الأمر يوصل العمال، والآن المعروف الآن في البوادي العمال الآن يقدرون الشاة يأخذ الغنم يقدرونها بالدراهم. نعم. ها العبرة بالأكثر، إن كان أكثر الحول فرعة فهي سائمة، وإن كان نصف الحول فرعة أو أقل فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة، عدها للبيع والتكتم تزكى زكاة عروض التجارة، لكن يبيع فيها ويشتري وعدها للبيع والتكتم صار انتقلت من كونها سائمة انتقلت إلى نوع آخر من نوع الزكاة هو عروض التجارة، سيارات عدها للبيع أو إبل عدها للبيع أو بقر أو غنم أو شاة زكاة زكاة العروض. نعم. ها ها حتى هذا ايش؟ هذا اذا عدها للدر والنفل لا. لا ليس فيها زكاة الا اذا عدها للبيع. ماذا ما عد؟ هذا للدر والنفل يشرب شرب اللبن او يعلى لبن ما هذا ما تعتبر سائمة ما تعتبر او تجارة هذه للدنيا يتخنيها يشرب من لبنها ويبيع. نعم ها إذا رأت أكثر الحول فيها الزكاة لأنه بأكثر الحول. نعم قال وفي العشرين أربع شياه إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. نعم إذا لم يكن عنده بنت مخاض أنثى يعني فإذا لم يكن عنده شيء يأخذ بدلها ابن لبون لكن له سنتان سمي ابن لبون لأن أمه أذت لبن لأن الأنثى أحسن من الذكر أغلى الذكر مع الأنثى تلد في الرضاعة فالبنت المخاض لها سنة فإن كان ابن المخاض وأعطى بدلها ابن لبون له سنتان فلا بأس. نعم قال إلى 36 فيجب فيها بنت لبون إلى 46. نعم إلى 36 يعني من 25 إلى 36 ما فيها إلا بنت المخاض فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان أنثى سمت بنت لبون لأن أمها ذات لبن قد قال بنت مخاض حامل أمها وهنا ولدت فصارت بنت لبون ذات لبن فبنت مخاض لها سنة وأمها حامل وبنت لبون ولدت أمها فهي ذات لبن من 36 إلى من 25 إلى 36 من 36 إلى إيه؟ قال فإن لم قال إلى 36 فيجب فيها بنت لبون. نعم. إلى 46 نعم من 35 إلى 36 فيها بنت لبون. نعم إلى 46 نعم قال إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. نعم إذا بلغ من 36 إلى 46 فيها حقة وهي لها 3 سنين ثم حقة لأن حقة أن يطرقها الفحل حقة أن تركب لها 3 سنين إلى 46 36 فيها بنت لبون 25 فيها بنت مخاض لها 36 فيها بنت لبون لها 3 سنين إلى 46 ففيها حقة طرقة الجبل وهي التي لها 3 سنين. نعم قال إلى 61 فيجب فيها جزعة. نعم من 46 إلى 61 إلى 61 فيها جلعة وهي التي لها 4 سنين سميت جلعة لأنها جلعة أسنانها. نعم جلعة. نعم جلعة لأنها جلعة أسنانها. نعم. قال إلى 61 فيجب فيها جلعة ولها 4 سنين. نعم إلى 76 ففيها ابنتا لبون. نعم إلى 76 فيها ابنتا لبون سنتان ابنتا لبون كل واحدة سنتان إذا من 61 إلى 70 من 61 إلى 75 ما فيها إلا جذعة إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون سنتان لكل واحدة سنتان. نعم قال إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 وما نعم إلى 91 من 76 إلى 91 فيها حقتان كل واحدة لها 3 سنين. نعم قال فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. إلى 91 ففيها حقتان. نعم. قال إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. نعم. إلى 120 ما فيها إلا حقتان. فإذا زادت واحدة من 121 ففيها 3 بنات لبون. لكل واحدة 3 سنين. نعم. قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200. نعم في كل 40 قال ثم في كل 50 حقة في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 ثم تستقر الفريضة بعد ذلك 200 فيها 4 حقائق أو 5 بنات لبون لأن 200 50 و50 و50 و50 4 حقائق أو 5 بنات لبون في كل 40 بنت لبون ثم تستقر الفريضة في كل 50 حقه في كل 40 مثل أبوه، إذا زادت منه 200 300 400 500 ألف هكذا، كل 50 حقه في كل 40 مثل أبوه، سقطت الفريضة. نعم، إذا وصل 200 سقطت الفريضة. نعم. قال: ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 فيجتمع الفران، إن شاء أخرج أربع حقاق، إن شاء أخرج أربع حقاق، أربع أربع حقائق، إن شاء أخرج حقاق عندك؟ ها؟ اللي هو هذا حقاق؟ نعم. قال: إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. نعم، لأن إذا وصلت 200 الآن هو بالخيار له. إذا حط 40 و40 و40 و40 و40 خمسة مئتين فيها أربعة خمسة نبوه، وإن حط 50 و50 و50 و50 أربع حقائق مخير بين هذا، ثم تستقل الفريضة بعد ذلك. كل 40 نبوه وكل 50 حقائق، والدليل على هذا ما الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحديد في بيان أسنان الإبل، وأنه في كل 50 شاة وإلى 25 فيها بنت البخور، إلى بنت مخاض إلى 36 وفيها بنت لبون، إلى 46 فيها حقة، إلى 62 فيها جذعة، إلى 73 فيها بنت لبون، إلى 121 فيها ثلاث بنات لبون، إلى 200 فيخير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، ثم تستقر الفريضة. بعد ذلك في كل 40 في كل أبون وفي كل 50 حقة. هذا هو الكتاب الذي كتبه لأبي بكر. هي جذعة يعني كبرة الآن، صار جذعة الثاني اللبن، ينبت لها ثاني جديدة. نعم كبرة. نعم. قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى، أخرج أدنى منها ومعها شاتان وعشرون درهما. إيش؟ قال: ومن وجبت عليه مسنة. نعم سن. ومن وجب سن. ومن وجب عليه سن. نعم. قال: ومن وجب عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. نعم، يعني إذا صار عنده مثلا طلق 46 وجب عليه بنت لبون، قال: أنا ما عندي بنت لبون، ما عندي إلا بنت مخاض. نعم، يأخذ بنت مخاض ولكن يدفع الفرق، والفرق 20 درهم شاة أو 20 درهم. وبالعكس إذا كان عنده 25 عليه عنده بنت مخاض، قال: أنا ما عندي بنت مخاض، عندي أكبر منها، عندي بنت لبون. نقول: نعم، نقبل بنت لبون ونعطيك شاة أو 20 درهم، شاتان أو 20 درهم. وهذا في زمن النبوة في ذلك الوقت كان 20 درهم تقابل إيش؟ شاتين، شاتين أو 20 درهم، يخير بين هذا وهذا. فإذا كان عنده سن وجب عليه سن، ولكن ليس عنده سن أعلى، يقبله المصدق الأعلى ويعطيه شاتين أو 20 درهم. وإذا كان عنده سن أنزل يقبله المصدق، لكن هو يدفع القبض، يدفع ساتين أو شيئا للعمل كما جاء في ذلك الحديث. نعم. ها؟ الظاهر نعم، الظاهر تقوم يعني. نعم. النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى فلا شيء. نعم. قال: فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيع لها السنة. نعم، هذا النوع الثاني من نوع السائمة في البقر، لا يجب تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة صار أكثر الحول وبلغت النصاب، والنصاب 30، ما قبل 30 ليس فيه شيء، إذا كان 10 بقر أو 20 أو 29 ما فيه شيء، حتى تبلغ 30 وترى أكثر الحول ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة من البقر ما تم له سنة، قال التبيع أو التبيعة. نعم. نعم، لا الأصل تخرج منها، مسألة عدل الصدق أو التقليد هذا من قبل ولي الأمر أو من قبل هذا شيء آخر، قد تروح. نعم، والأصل نخرج منها. نعم. قال: إلى 40 ففيها مسنة لها 3. نعم من 30 إلى 39 ليس فيه شيء فقط حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فهي مسنة وهي التي لها سنتان من البقر التي لها سنتان تسمى مسنة، واللي لها سنة تسمى تبيئة أو تبيئة. 30 فيها تبيئة والأربعين فيها مسنة. نعم. قال إلى 60 ففيها تبيعان. إلى 60 فيها تبيعان. 30 تبيع. نعم. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. نعم. 70 فيها تبيع ومسنة. 30 فيها تبيع والأربعين فيها مسنة. نعم. قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يعني تستقل الفريضة بعد ذلك. 70 تستقل الفريضة. في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. هذا إذا كانت ترعى أكثر الحوض وبلغت النصاب. نعم. أما إذا كانت تعلق أكثر الحوض فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والتكسب. نعم. أما إذا عدها للزر والنسل والذبح والعمل أو العمل فليس فيها شيء. نعم. النوع الثالث الغنم. النوع الثالث بهيمة الأنعام الغنم. نعم. قال فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة. نصاب الغنم 40. فإذا بلغت 40 وكانت ترعى أكثر الحول ففيها شاة. أما إذا كان 10 فيها أو 20 أو 30 أو 39 ليس فيها شاة حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 ففيها تدفع شاة. يدفع شاة المصدق الذي يوظفه ولي الأمر يعطي شاة. إذا جاء يطلب الزكاة يعطي شاة منها. يختار. يختار من الوحش. ما يأخذ من الخيار الغنم ولا من الشرع له. من الوحش. إلا إذا رضي صاحب الغنم يدفع من الخيار ما بعد. نعم. قال إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. نعم. من 40 إلى 120 ما فيها إلا شات. 40 50 60 70 80 100 120 ما فيها حتى تزيد واحدة. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان. إلى 200 ما فيها إلا شاتان. فإذا بلغت 200 وزادت واحدة ففيها 30. نعم. قال إلى 200 فإذا زالت واحدة ففيها 3 شياه ثم نعم. في نعم. قال ثم في كل 100 ثم في كل 100 شاة بعد 100 بعد 201 تستقر الفريضة. في كل 100 شاة 300 شياه 400 شياه 500 شياه وهكذا استقرت الفريضة. أو النصاب أو الأربعين شاة إلى 121 شاة إلى 201 شاة ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. نعم. أما إذا كان تعلف فليس فيها زكاة أكثر الحول إلا إذا عدها للبيع بيع. أما إذا عدها للدر أو النسل أو الأكل أو الضيف يأكل منها فليس فيها زكاة. نعم. ها؟ نعم. والوقت ما في شيء. 300 مثلا أو 99 ما في لك شيء حتى تبلغ 400. نعم. الوقت ما في. نعم. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار. نعم. ما يؤخذ تيس لأن الذكر ليس كالأنثى. الأنثى هي التي تستفيد منها ناقة. ذات عوار يعني عيب. ما فيها عيب ما تؤخذ المعيبة وإنما تؤخذ صحيحة أنثى صحيحة من وسط المال لا من خياله ولا من شراله. نعم. قال ولا هرمة ولا الربا. كذلك الهرمة كذلك الهزيلة لا تؤخذ ولا الربا التي تربي ولدها لأن هذه من الخيار تربي ولد من خيار المال إلا إذا رضي صاحب المال فلا طابت نفسه لا بقى. نعم. قال ولا الماخذ ولا الأكولة. نعم. الماخذ الحامل كذلك أيضا لأن من خيار ولا الأكولة السمينة كل هذه من خيار المال لا يؤخذ إلا إذا رضي صاحبها كما أنه لا يؤخذ من شرائه لا يؤخذ الكيس ولا المعيبة ولا الهرمة لأنها معيبة ولأنها من شرائه المال فكذلك لا يؤخذ من خيار المال الحامل واللي تربي ولدها والسمينة الأكولة لا تؤخذ إلا إذا رضي ربها. نعم. وإنما يؤخذ من وسط المال. نعم. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. نعم. لا يؤخذ شرار المال وهو الرجيء ولا كرائمه هو النفيس الغالي إلا إذا رضي ربه. نعم. بينما يؤخذ من الوسط. قال ولا يؤخذ إلا أنثى صحيحة. نعم. لا يؤخذ الشيء ذكر ما يؤخذ يأخذ أنثى صحيحة سليمة ما فيها عيوب وما فيها من وسط الباب. نعم. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت لبون. إيش؟ ولا إيش؟ قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. نعم. إلا في 30 من البقر. 30 من البقر وخير بين سبيعة وسبيعة ذكر أو أنثى هذا يخير. نعم. وابن لبون مكان بنت مصاب. وكذلك إذا كان لهم العيد 25 فهي بنت محاض. إذا لم تكن بنت محاض جاز أن يخرج ابن لبون ولو كان ذكرا لأنه يزيد عليه سنة. نعم. قال وابن لبون المكان بنت مخاض إذا عدمها. نعم. إلا أن تكون غير واضحة. إيش؟ إلا أن تكون إيش؟ قال إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مرابا فيجزئ واحد منها. إيش أعد ولا يجزئ. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مرابا فيجزئ واحد منها. نعم. إذا كان كل اللي عنده ذكور يخرج واحد. إذا كان كلها ذكور ما فيها أنثى يخرج الجود من الماجود يخرج منها. وكذا إذا كان كلها مريضة يخرج واحدة منها ولو مريضة. أما إذا كان لا فيها ذكور وفيها إناث وفيها مراض وصحاح ما يخرج المريضة ولا يخرج الذكر لأنه يخرج أنثى صحيحة. نعم. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. نعم. تأخذ إلا جذعة من الضأن وهي التي لا تتم لها 6 أشهر أو ثنية من المعز ولا تتم لها 7 من المعز لا بد أن تتم لها 7 وهي الأوفشة وما من الضأن ما تم له 6 أشهر جذع. نعم. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. إيش والسن المنصوص عليها؟ قال والسن المنصوص عليها إيه؟ إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كل. نعم. إذا وجب عليه كان عنده 25 من الإبل وجب في بنت مخاض لها 7 لا بد في السنة ما يخرج أقل من 7 إلا إذا رب المال أن يخرج سنا أكبر قال أنا عند واجب علي بنت مخاض لكن أنا بدها بنت لبون لها 2 سنة لا بأس هذا لا بأس وإلا فإنه يجب أن يتقيد بالسن بنت مخاض لها 1 سنة يخرج لها 1 سنة بنت لبون لها 2 سنة ما يخرج بنت مخاض وقد واجب عليه بنت لبون. نعم. قال أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. إيش قبل؟ قال والسن المنصوص عليها يعني لا بد يخرج السن المنصوص عليها كما سبق. نعم. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. نعم كما سبق يختار يخرج أكبر فلا بأس. نعم. أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. نعم إذا كانت كلها صغار يخرج منها واحدا منها كما سبق. نعم. كما إذا كانت كلها ذكور يخرج أكثر منها وكلها مراض يخرج مريضة منها واحدة منها. نعم. لا ما تمها هذا الزكاة وجدت مواسعة لا يكلف أن يأتي بشيء ليس عندها. نعم. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. نعم. إذا كان نصها مثل عنده 20 من الغنم نصها ذكور ونصها إناث أو نصها صحاح ونصها مراض يخرج صحيحة مثل صحيحة لكن بالنسبة ينظر فإذا كان مثلا ثمن التيس مثلا 50 وثمن الأنثى 100 نخرج أنثى ثمنها 75 وسط بينها 75 لا 50 ثمن الذكر ولا 100 هذا الوصف بالنسبة. نعم. إذا كان عاد. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. هذا على قدر المالين. على قدر المالين بالنسبة. إذا كان قدر الأنثى 100 والذكر 50 ما نأخذ 50 ولا نأخذ 100 نأخذ أنثى قيمتها 75 قيمتها 75 لأن هذا على قدر المالين. وصف. نعم. قال فإن كان فيها بخاتي وعراض وبقر وجواميس ومعز وضال وكرام ولئام وثمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر النالين قيمة. مثل ما سبق البخاتي وعراض هذه الإبل، الإبل البخاتي هذه عراض يعني الإبل العربية، وبخاتي نوع من الإبل ليست عربية لها سنامات. فإذا ننظر إذا كان عنده إبل نوعين بخاتي وعراض نخرج الزكاة من أحدهم بقدر ما عليه. فإذا كان البخاتي يساوي 2000 البعير والعراض يساوي 1000 ماذا نعمل؟ نخرج من أحدهم، نخرج من البخاتي أو نخرج من العراض بعير قيمته 1500 على قدر المالي، لأن يعني البخاتي يساوي 2000 والعراض يساوي 1000 ما نخرج 1000 ولا 2000 نخرج على قدر المالي. وكذلك إذا كان عنده هنا بقر وجواميس يعني مش نوع من البقر، وكانت البقرة تساوي 500 والجواميس يساوي 1000 نخرج إحداهما لكن بقدر المالي، نخرج بقرة أو جواميس تساوي 750 على قدر المالي. نعم مثلا المعز الواحدة تساوي 100 والشاة تساوي 200 نخرج شاة تساوي 150 على قدر المالي. نعم والكرام واللئام كذلك، الكرام واللئام يعني عنده نوعات المال، مال فيها جيدة و20 فيها رديئة كذلك نخرج من الجيدة على قدر المالي. مثل ما سبق ننسب الآن كم تساوي الرديئة؟ تساوي مثلا تباع مثلا 250 والجيدة تباع مثلا 500 نأخذ شات وسط بينهم 500 ولا 250 يعطي يعني تقريبا 125 على 250 350 كذا 70 أو كذا على قدر المال. نعم قال وثمان ومهازيل كذلك إذا كان 20 ثمينة و 20 هزيلة نخرج من أحدهما بقدر المال بالنسبة. نعم ها جاموس معرض كيف كقميص بالهمزة كأميس كأميس وهو عيد ما تكلم عنه. نعم قال وإن اخترق جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. نعم هذا إذا اخترط اثنان خلط ما لهما وكان المبيت واحد والمرعى واحد والفحل واحد فرع الزكاة تؤخذ منهما حكمها حكم الواحد. إذا كان اثنان 21 من الغنم 21 من الغنم لو كان كل واحد على حدة ما أعطي زكاة، لكن اختلطوها صار المرعى واحد والمبيت واحد والفحل واحد هذه فيها زكاة فيها شاة فيها شاة يأخذ الشاة إذا أخذ من أحدهما رجع على صاحبه أخذ كل واحد عليه نفس الشاة. إذا أخذ من هذا الشاة يساوي مثلا 200 يرجع على صاحبه يعطيه 100 يعطيه 100 أما لكن كل واحد منهم على حدة ما فيه زكاة هذه الخلطة. ومثله أيضا الخلطة تنفع وتضر هنا ضرة فكل واحد منهم عليه زكاة ولو كان كل واحد على حدة ما عليه زكاة. وبالعكس لو اثنان كل واحد عنده 40 شاة كل واحد 40 شاة لو كان واحد على حدة كل واحد عليه شاة لكن اختلط هذا 40 وهذا خلطوها الماء والمرعى والفحل ما فيه إلا شاة واحد. إذا أخذ من أحد كل أحد عليه نصف شاة هنا انتفع الخلطة الخلطة تسير المالين كالمال الواحد بشرط أن يتفقا في المرعى والفحل والمبيت مبيت الغنم واحد والمرعى واحد والفحل واحد. لا ها كيف مش كان في مصلحة قد يكون في مصلحة له هو يعني بقصد إسقاط الزكاة. إذا كان بقصد الزكاة لا يعامل بلا غير قصد تجو الزكاة. إذا كان ما خلطها إلا لأجل إيش لأجل إسقاط الزكاة أو لما سمعوا بالمصدق جاء وخلطها مع صاحبه وقع والدعوة أن المرأة واحد والمكان واحد. لا كل واحد عليه السلام. نعم السلطة تصير المالية كالمال واحد فنقول العلماء السلطة تصير المالية كالمال واحد. نعم قال وإن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية مثل ما ذكر خليطين هذا 40 هذا 40 وأخذت الزكاة من أحدنا يرجع على صاحبه يأخذ نصف يرجع على صاحبه يعطيه نصف ثمن نصف الشاة. نعم قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. خلطاء يعني شركاء مثل أيضا لو كانوا أربعة كل واحد له عشر شياه هذا له عشر وهذا عشر وهذا عشر وهذا عشر خلطوها فيها الشحن يقول كل واحد على حده ما فيه شيء. فإذا أخذ الشاة من واحد من أحدهما وكانت الزكاة الشاة تصرف عنه رجع على خلطائه قال أنا لي عشر شياه أحد منا مصدر شاة تتواضع مية كل واحد يأخذ منه مية كل واحد يقول اللي يعطي فيه يعطي مية وهذا يعطي مية وهذا يعطي مية وهو علي مية رجع عليهما السوية على خلطائه شركائه. نعم قال ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم الخلطة ما تؤثر إلا في السائمة بهيمة الأنعام. أما الخلطة في المال صار عندي 10,000 وعندك 10,000 وخلطتها فقلنا نضارب بها فلوسك ما تأثر عليه فلوسك ما تأثر عليه أنا نقودي وزكية وتنقلي تزكية والربح نقودي لي وربح نقودي لي ما فيها ما لها تأثير. التأثير ما هي في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم تؤثر فيها الزكاة جمعا وتفريقا أما ما عداها فلا تؤثر. نعم نعم إيش بعدها بعد السؤال؟ نعم ها الأصل يدفع منها إيه لا يدفع منها لكن هذا يرجع إلى ولاة الأمور والتنظيم اللي مشوا عليهم مصدقين هل يأخذون من الغنم أو أنهم يقدرونها عليهم. نعم نعم إيه لا ما في شيء إلا ما دام عدها للأكل أو البيع والضيف والدر والهدية ما في شيء إلا إذا عدها للتكفل والبيع والشراء تجد فيها زكاة زكاة عروض تجارة. نعم ها قبل تمام الحول خلاص إذا نقص الحول قبل تمام إذا نقص قبل تمام الحول ما في زكاة. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب زكاة الخارج من الأرض وهو نوعان أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب زكاة الخارج من الأرض هو نوع نبات ومعادن يأخذ من الأرض اللي يأخذ من الأرض تجيبه في ذكر نوعان نبات ومعادن. فالنوع الأول النبات نبات هو كل حب وثمر المراد به الحبوب والثمار. نعم فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا حق باب الزكاة باب الزكاة على باب الزكاة الخارج من الأرض. نعم وهو نوعان نعم. أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق والوسق هذا النبات النبات نوعان حب وثمر ولا تجب الزكاة فيه إلا بشروط حذراء أن يكون حبا وثمرة يكال وكيل، فإن كان لا يكال يباع بالعدد أو بالوزن فلا، لا بد أن يكال. والثاني أن يكون مدحر، والثالث أن يكون مدحر يصف الادخار حتى تكون فيه النعمة. أما إذا كان ما يدحر من الخضروات والطماطم والكساء والتفاح والبرتقال كل هذه لا تدخل، وإن كانت الآن في العصر حاضر تتهلج لكنها لا تدخل، ليس طعاما تدخل أن تكون حبا أو ثمرا وأن يكون أكال وأن يدخل وأن تبلغ نصابا، لابد أن تبلغ نصاب، والنصاب خمسة أوسق والوسط ستون صاعا، تكون 300 صاع النصاب صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، ملء كفين متوسطتين لسان الصغيرتين ولا بالكبيرتين، أربع حفنات هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أربع حفنات والصاع أربعة أمداد، والمد حفة ملء كفي الرجل المتوسط إذا ملأ كفيه متوسطتين للكبيرتين ولا الصغيرتين. إذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجب فيه زكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والشرط الخامس أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، يكون الحب والثمر مملوكا له، فإن ملك بعد الوجوب فلا زكاة فيه، مثل ما يحصل ما يعطاه الإنسان يكتسبه في النقد أو بالحصاد، يعطى أجر حصاده يحصد ويعطى الحب أو ثمر ما في زكاة، لأنه ما ملك وقت الوجوب. أو يلقط لقاط يلقط حب ثمر أو أخرجه أخذه من الجبال وما أشبه ذلك هذا ليس فيه زكاة. إذا وجد هذه الشروط الخمسة وجد فيه زكاة، أن يكون حبا أو ثمرا وأن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا وأن يبلغ نصابا وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب. نعم، خمسة شروط في زكاة حال المعطاء، ولا يشترط الحول، لا يشترط الحول، وإنما يخرج إذا بدأ الصلاح، إذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب في الحبوب، ما يشترط الزكاة هنا، ما يشترط في الحب الحول، إنما يشترط في بهيمة الأنعام وفي الذهب والفضة وفي عروض التجارة. أما الخارج من الأرض لا يشترط لها، لا يشترط له الحول، إنما إذا وجد هذه الشروط الخمسة واشتد الحب وبدأ الصلاح وجب في زكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال يوم حصاده. نعم، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم نعم، وهذه مما ينبغي التنبيه، هذا حصل التنبيه على هذا، وهو أن بعض الناس يكون عنده نخيل في البيوت ولا في الزكاة، يبلغ منها ثلاثة أصفاء، يتساهلون ويظنون أن الزكاة ما تجب إلا المزارع والمساتين، قد يكون عنده في البيت خمس محلات عشر محلات يأخذ منها ألف كيل آلاف، يأخذ ألفين ثلاث آلاف ولا يأخذ الزكاة، يجب أخذ الزكاة منها، تأخذ الزكاة ولو كانت في البيت، ما يفضل أن يكون في البستان، هذا ما ينبغي التنبيه عليه. أما إذا كان نخلة واحدة مع أقل من ثلاثة أقطاع، قد تكون نخلة واحدة قد تكون أكثر من ثلاثة أقطاع، نخلة جيدة من السكري أو من غيره ومن البرش ومن غيره خذ من ثلاثة أقطاع، وقطاع قد من الآن ثلاثة كيلو 900 قد تكون 700 كيلو تقريبا، فإن وفد الزكاة منها فلا بد من التنبيه، سواء كان هذا في البيت أو في صراحة أو في مزرعة أو في غيرها. نعم إذا تجد فيها الزكاة، يعني الزكاة تخرج منها إلى جفنها إلى يمشى، وإذا أصفي الحب ما تخرج منها رطبة. نعم بعد ما لكنها تخرط، ولي الأمر يرسل العمال يخلصون النخيل حتى ويسكن لهم الثلث والربع لما ينوبهم من الحاجات والضيوف والإهداء، يخرج. فإذا رفع السبب على ذلك وجف أخذ الزكاة منه. نعم. كذلك الحب إذا صفي ما يأخذ الزكاة من الحب وفي سنبله على صفيته. نعم. والوسخ 60 صاعا لا أعد من أول. نعم. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويزدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوشر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوشر. والوسخ 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 و42 رطلا. هذه الأبطال في زمنهم، لكن أضبطوها أنه طاع 4 أمداد والبد حفنة ملء كفة الرجل المتوسط. نعم. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في السماء، نعم، هذا مقدار الزكاة التي تؤخذ من الخالص تختلف. فإن كان الزرع الثمار أو الحب يسقى بدون كلفة من العيون أو من الآبار أو من السيول والأمطار، أو يشرب بعروقه من الأرض ولا يتكلف عليه، هذا يكفيه العشر، يخرج العشر 1/10، 10 من 100. أما إذا كان تكلف بإخراج الماء، يخرج عن طريق المكاين وعن طريق الجوالي عن طريق الحيوانات الإبل أو البقر يجلبه يستخرج الماء، هذا في ثلاثة مشقة هي نصف العشر. وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب في 3/4 العشر، إن كان بعضه يشرب من الماء وبعضه يستخرج له الماء من المكاين أو من طريق الموتور والكهرباء أو من طريق الدوار. يقول الذي يقول: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنوح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون كان عثريا، يعني يشرب ومثل يسمونها البعل، يبعلونه يبذرون ويسكونه للمطر فينزل عليه المطر، هذا يجب في العشر لأنه يعني ما تكلفوا إخراج الماء. الذي ما فيه كلفة إخراج الماء في الماء بدون كلفة هي عشر العشر. وإن كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو المكاين أو الماطور الكهرباء أو غير ذلك فإنه يجب فيه نصف العشر. وإن كان بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة وجب فيه 3/4 العشر. يقول الرسول: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنفس نصف العشر. نعم. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. نعم، تجب الزكاة إذا بدأ الصلاح في الثمر، وبدو الصلاح في الثمر لأن هذا هو تزول العاهة في الغالب، يسلم من العاهة إذا بدأ الصلاح. بدو الصلاح في الثمر بدو الاستواء، ففي النخيل يحمر ويصفر، وفي الحبوب يشتد الحب، وفي العنب كذلك يزول يستوي يزول يستوى يشتد ويستوي، لأنه في هذه الحالة إذا بدأ الصلاح واشتد الحب ثالث عنه العهاء في الغالب، يسلم من العهاء ومن الآفاء، أما قبل ذلك هو عرضة للآفاء. نعم. فلا يشتد الزكاة إلا إذا بدأ الصلاح، وبدأ الصلاح لكل شيء بحسب، النخل يحمر ويضطر والحب يشتد والعرب كذلك يصلح ويستوي. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، ولا نعم. ذكر نعم لا يخرج الحب إلا مصفى، ما يخرجه في سنبلة، لأنه إذا أخرج في سنبلة صار الحب مختلف لغيره ولا يظهر قد يؤثر كل الفقير. وكذلك التمر يفيد إلى يبي، أما إذا خذ رطب فإنه ينقص، فإنه إذا كان رطبا يكون ثقيل أي لا يبس خف، فلا يفيد رطبا بل حسيبا إلى جاء أخذ الزكاة منه. وإذا صف الحب من السنبل والما علق به أخذ الزكاة. نعم. ما ليس في الثمار الذي يدخر إذا اكتمل استواء الثمر ووقت الإخراج؟ لا إخراج من الفصل هذا وقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح، وقت الإخراج يخرجها بعد تصفيته، بعد تصفيته بعد تصفية الحب وبعد كثافة الثمر. نعم. هذا يخرج الزكاة، يخرج الزكاة الفقير، يخرج الفقير بعد الزكاة، والذي له يتصرف فيه. نعم. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط. ولا زكاة. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده. نعم، لأن هذا ليس ذلك إلا وقت الوجوب. يكتسب اللقاط ويأخذ أجرة لحصاده الشركة، ما زال يحصد ويعطونه أجرة من الحب والثمر، هذا ما ملكه وقت الوجوب. الوجوب ما ملكه، مملكة لغيره، فلا ليس فيه زكاة إلا إذا جمع منه شيء وجعله للبيع ومحال عليه الحوض. نعم. كذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال ومن غيره. نعم. إيش ولا زكاة؟ ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. نعم، لا يضم الحب والثمر في تكميل النصاب. الحب نوع مستقل والثمر نوع مستقل، لكن أنواع الثمور يضم بعضها إلى بعض. لكن عندما مثل سكري مثل برحي وليفي شقرة يضم بعضها إلى بعض، عنده من هذا مثلا من هذا 50 كيلو ومن هذا 50 كيلو ومن هذا 50 كيلو ومن هذا 50 كيلو تجمع 300 يضم بعضها إلى بعض في كافيين، لأنه نوع واحد جنس واحد. وكذلك أنواع الحبوب يضم بعضها إلى بعض لأنه جنس واحد، لكن الحب لا يضم إلى الثمر والثمر لا يضم إلى الحب. بعد العيش في الزكاة من الرصد يعني أو من كل نوع على حدة، كل نوع يأخذ زكاة منه. نعم. لكن يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالثمور ففيها الزكاة. نعم. وكذلك إذا أخذ نوعا واحدا من الحبوب يضم بعضها إلى بعض. نعم. ويخرج من كل نوع زكاة. نعم، يخرج السكري على حدة، يخرج البرحي على حدة، والإخلاص على حدة، لكن يضم بعضها في تكميل النصاب. نعم. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم، إذا أخرج جيدا عن الرديء أثابه الله، وإلا فلا يجب عليه، وإنما يخرج من الوسط. نعم. وإذا كان أنواع كلنا على حدة، وإن أخرج عن الرديء جيد هذا أفضل فله أجره. نعم. النوع الثاني المعدن. هذا النوع الثاني من خارج الأرض تجب فيه الزكاة. النوع الأول الحبوب والثمار، والنوع الثاني المعدن، معادن تخرج من الأرض من بطن الأرض مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها، فإذا خرجها من الأرض وبلغت نصابا وجب فيه الزكاة، ولا يشترط تمام الحول. يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا بطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا حفر استخرج ذهب بلغت نصاب 20 مثقالا تخرج الزكاة ربع العشر، أو جواهر أو حديد أو صفر أو نحاس أو رصاص وبلغت قيمتها نصابا أخذ زكاة ربع بشر. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. كحل أو حديد أو رصاص أو نحاس أو ما شابه. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا ما تخرج الزكاة إلا بعد السبت والتصفية. تصفية حمص وتصفية الذهب والفضة لا، إلا أنه إذا استخرج يكون علق بها التراب والأحجار تصفية تصفية ثم تخرج الزكاة، وكذلك الحديد والنحاس والرصاص. أما المعادن التي الآبار المسروع الآن في العصر الحاضر هذه تولها الدولة، تولها ولي الأمر، وظاهرها أن هذا ليس خاصا بشخص، هذا في نصفها عامة. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. على خلاف هذا عنبر نوع من الأحجار، وقيل تجب الزكاة في العنبر يعني ما أخذ، تجب أيضا في السمك. نعم. لا ظاهر أنه نوع من الأحجار، قد يكون تخرج من اللحم. إيش ولا زكاة فيه. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. مظبوط كله السمك كده. قال السمك. ها؟ واللؤلؤ والمرجان قال استخرج من البحر. ها؟ قال في العنبر. ها؟ محسن ثلاثة مسك يعني إذا أخذ يسك ظاهر أنه إذا أخذها من البحر لؤلؤ مرجان يسك عنبر. ها؟ قال أحسن الله قال ولا شيء في لؤلؤ والمرجان والعنبر والثمر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان وعنه في العنبر الزكاة، لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. في النسخة الثانية الثالثة حلو السام. ها؟ علي معك؟ قال علي لما قال اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر، ليس في السمك طبعا في قوله في صيد البر والبحر. لكن نعم وصل هذا تأسيس أكثر على كان صاجع احتاج إلى صاجع الخطية حقق الخطية. والمسك يعني في زيادة زيادة فائدة، أما إذا قلت السمك صار داخل في قوله في صيد البر والبحر صار تكرار تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، يعني تأسيس مع المسك معناها في فائدة جديدة أكثر من لو قال السمك سيأتي الكلام عليها، يكون تأكيد والتأسيس مقدم على التأكيد، يراجع على المخطوطة الأصل أو طبعها المحققة، كل الطبعة ما تخلو منها ما تخلو من أخطاء. ها؟ من اللي حققها؟ شغل مسك في كلام الشارع نعم مختلف مو بعيد، قد تكون اختلاف في النسخ، قد يكون الشارع مسى على هذا، وقد يختلف حتى القدامى في عبارة المؤلف، وبعضهم رواها المسك وبعضهم رواها السمك، والشرح مشى على السمك. نعم. اي نعم. يحتمل ان المسك ويحسب أنه لا شيء في البر الرحي يعني عموم عموم بعد خصوص عرف الظاهر أنه ليس فيه لا السمك ولا العنبر ولا اللؤلؤ والمرجان يستخرج من البحر وإنما هذا فيما يستخرج من البر هو الآخر فيما يستخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان السمك والعنبر والمسك ليس فيه زكاة وكان الحكم والله أعلم أن الذي يستخرج من البر من الأرض ما في خطورة والتعب أقل بخلاف الذي يستخرج من البحر فإنه في خطورة ومخاطرة في وصف البحر الخاطرون ما عليه التعليق لا مشكلة نعم ها ما علق عليها بس ما في تحقيق ما حقيقة النص هم شيء خطير النص نعم ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس خمس وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده نعم الركاز ما وجد من دفن الجاهلية ليس عليه علامات أهل الإسلام نقود عليه علامات الكفار هذا يخرج منه الخبز وأربعة الخمات لواجده يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخبز أما ما وجد في علامات المسلمين هذا لقطة يعرف سنة ثم يملكه إذا كان في علامات الإسلام أو في بلد الإسلامية هذه علامات المسلمين سكة مضروبة أما إذا كان من دفن الجاهلية وهذه علامات الكفار هذا الكان يخرج الخمس وأربعة الخمات لواجده لأنه أتاه بغير تعب وبدون شد بدون مشقة فلهذا صارت الزكاة أكثر في هنا خبز بخلاف المستخرج من البعد المستخرج فإنه إذا بلغ نصابا لأنه فيه كلفة وفيه مشقة إذا يستخرج بعد من الأرض يحتاج إلى كلفة ومشقة أما الركاز شيء مدفون ما في تعب أخذه فوجد فيه خبز وأربعة أخوات لواجده هذا إذا لم يكن عليه علامات المسلمين إذا كان عليه علامات الكفار أو عرف أنه مدفن الجاهلية أما إذا كان عليه علامة المسلمين أو لم يعلم فحكمه حكم اللقطة وعدته سنة ثم يبقى نعم السلام عليكم ما يوجد الآن من بعض الأثار ليست بمال ليست ذهب ولا فضة لكن لها قيم عالية إذا كان لها قيمة إذا كان لها قيمة معناه حكمه حكم الله أخرجها ولها قيمة إذا بلغت قيمة ما نصاب أخرجها وجل تباع ولها قيمة نعم إذا كان أحجار استفاد منها ولها قيمة تباع وأواني شكل أواني الحكم إذا كانت من دفن الجاهلية ركاب وإن كانت من غير دفن الجاهلية في لقب نعم باب زكاة الأثمان نعم وهي نوعان ذهب وفضة هذه الأثمان الأثمان هي الذهب والفضة يعني الأثمان جمع الثمن يعني ثمن الأشياء الأشياء لها ثمن الأراضي والبيوت والأواني والأطعمة لا بد من ثمن ثمنها الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية كل أوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا نعم الأظهر هذا لها لها أصل يعني الأوراق النقدية ما كانت تعرف سابقا ولا يظن أحد أن سيكون هناك أوراق تعامل بها الناس لكن ذكر العلماء قالوا قديما لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة جلود الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود نعم الله عليكم الأظهر في العسل العسل الصواب أنه العسل كل حديث فيه واضح فما يصح في شيء كلام بين أهل الأوجبة ومن المنزل الحديث ضعيف فيه ما يصح فيه شيء نعم قال باب زكاة الأثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال نعم الذهب والفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابها وحال عليها الحول لا بد من هذا، لا بد من شروط أن تكون ملكا له ملكها، وأن يكون ملكه مستقر عليها، يكون مالكا مثل ما سبق، وأن يكون مالك مسلم حر، يكون المالك مسلما، وأن يكون حرا، وأن تبلغ النصاب، وأن يكون ملكها مستقر. الدين الكتابة ما هو مستقر، والدين الذي في ذمة المماطل أو المعتق ليس مستقرا. فلا بد من يكون مسلم حر، ولا بد من بلوغ النصاب ومضي الحول، وأن يكون ملكه لها مستقر. إذا وجدت الشروط الخمسة وجدت فيها الزكاة، إذا كان عنده ذهب وفضة ملكها واستقر ملكه عليها وكان مسلما حرا وحال عليه الحول وجدت فيها الزكاة. والنصاب كما سمعنا نصاب الذهب 20 مثقالا، وهي تعادل الآن 11 جنيه وثلاثة أصاع جنيه من الجنيهات العربية السعودية، يعني 11 جنيه ونصف تقاضي 85 غرام. إذا كان عنده هذا المقدار وجب فيه. والفضة يرحمك الله كذلك أيضا الفضة لا بد أن تبلغ نصابا وهو 100 درهم، وهي تعادل في الريالات العربية السعودية 56 ريال فضة عربي سعودي من الفضة ليس من الأوراق النقدية. إذا كان عنده أوراق تعادل 56 أخذ الزكاة. الريال العربي الآن يصرف، يمكن يصرف الآن يمكن يباع 20 ريال، الريال العربي فضة يمكن يباع 20 من الأوراق النقدية. إذا كان يباع 20 أضرب 56 في 20 كم فعل؟ هل 500 ريال أو 700 أو 750 قد تصل إلى 1000. إذا كان عنده من الأوراق النقدية ما يعلى 5 ريال فضة أخذ الزكاة ربع العشر، وهي 2.5% 2.5% في 1025 100,000 2,500 وهكذا 40,000 1000 من كل 40 واحد. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى وهي نوعان ذهب وفضة، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا ربع 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. نعم، يعني لا بد أن يكون النصاب من الصحيح غير المغشوش، المغشوش يكون زائد، لا بد أن يكون من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة. نعم، المغشوش لا يعد لا يحسب. نعم. لا ما يصير الصافي كم الصافي فيه الصافي لا بد يقدر ما هو مقدر يضبط هم يعرفون هذا هذا الذهب يزنون هذا يعرفون. نعم إذا كان تعادل 56 يسأل الصارف كم يصرفون الريال الفضة، تعادل 56 ريال فضة هي الزكاة مقدارها كم الريال يساوي كم يصرفون الريال. نعم. فإن شك الأصل. نعم. فإن شك في ذلك صير بين الإخراج وبين تركهما ليعلم قدر ذلك، ولا زكاة في الحرية. نعم. شك إما أن يزيد ويخرج حتى يغلب على أنه أخرج عندما عرف، ولا يطفيها وينظر مقدار الذهب والفضة. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية ويباح للنساء. نعم. نعم هذا هو ما لا غير الجمهور، أن الحلي المعد للاستعمال والعارية ليس في زكاة. واستدلوا بحديث ليس في الحلي زكاة لكن أحدهم ضعيف. وجاء عن قال زكاة وعارية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله زكاة وعارية. إذا كان يعار يكشف. وقالوا إنه يشبه الأمتعة التي صنعها الإنسان في بيته. ولأن الزكاة إنما وجد من بعد النماء وهذا ليس فيه نماء ما فيه نماء استحلاح تشبه الأمتعة وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد. والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لعموم النصوص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يوفقون أنفسهم إلا فبشرهم بعذاب أليم والعمر قوي قول ماذا صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان أبو خير صفحت له صفحة من النار فيبقى بها جنبه وجبينه وفي هذا عام ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم الحلي. وكذلك أيضا في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان قال منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قال لا. قال أتحبنا أن يصورك الله سوارين من النار؟ فقالت هما لله ورسوله وألقتهما. قال حافظ حديث هذا قوي. وكذلك في حديث أم سلمة أن لها أكان أو واحد لها قالت في جنة كفى وقال له أحس من النار أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة خاصة وأدلة عامة. أدلة العامة التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة عامة من دون استثناء الحلي. وأدلة خاصة وهذا مثل الإمام أبي حنيفة وهو الذي يفتي بها الآن بعض المحققين كتب عن الشيخ أبي عيد بن عبد الرحمن رحمه الله عليه الشيخ محمد الرحيمي وغيرهم من أهل العلم وهو أظهر دليلا وإن كان خلاف قول الجمهور وهو أحوط وأبرأ للذمة. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا على مذهب الجمهور إذا كان معد للاستعمال تستعمله المرأة تتزين به مثل خاتم الفضة للرجل ليس في زكاة. أما إذا أعد للتجارة أو للعارية هذا تجب فيه زكاة بالاتفاق. إذا عد للعارية أي للتجارة من الإنسان صار يشتري ذهب ويبيع الذهب هذا ما في إشكال تجب فيه زكاة. إذا أعد للتجارة أو للشراء أجل فأجل عنده الإنسان ذهب كل ما أراد وحصل مناسبة الزواج يستعار به بكذا وكذا يستعير منه النساء أو التي تتزين أو العروس أو غيرها هذا فيه زكاة إذا كان عيد للأجرة أو كان محرما أيضا كان يستعمل الرجل الذهب هذا حرام عليه تجب فيه زكاة. إنما هذا لا تجب زكاة إذا كان المرأة لأنه مباح لها. أما إذا كان محرم أو عد للتجارة أو للأجرة ففيه زكاة للإسلام. إنما محل خلاف إذا أعد للعارية أو للاستعمال أعدة المرأة للاستعمال تزين أو للعارية هذا محل خلاف. الجمهور على أنه ليس فيه زكاة وذهب الإمام الحنيفة وقال أن فيه الزكاة وهو الأرجح والأظهر. نعم. ويباح للنساء كل ما جرت العادة ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ويباح للرجال من الفضة. نعم يباح للنساء ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار الأسورة التي تلبسها المرأة في يديها والخواتم والقرب في أذنيها والخلخال في رجليها وكذلك أيضا ما تضعه في رقبتها كل هذا مباح وإن كان محلقا. قد ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى تحريم الذهب المحلق وإن كل شيء محلق يعني مدور كالخاتم والسوار يحرم واستدل بأحاديث فيها النهي عن لبس الذهب المحلق، ولكن هذا موجود في أغلاط رحمه الله وأخطأه، لأن الحديث فيه النهي عن الذهب المحلق إما شاذة ومنسوخة، ولم يدل المسلمون من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر النبي وكهف النبي صلى الله عليه الصحابة إلى يومنا هذا لا ينكرون لبس النساء للذهب المحلق، وهو كالإجماع بين العلماء. نعم. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. نعم، الرجل يباح له خاتم الفضة لا بأس خاصة، لكن الذهب ليس له أن يتختم به. يقول النبي الذهب والحرير حرام على كل أمتي حل لإلهي، لكن هذا الفضة مستحنة. وكذلك حلة السيف مقبض السيف، قالوا هذا ما يعفى عنه إذا حل بشيء من الفضة، والمنطقة هو شيء يشد به الوسط. نعم، قرأت أعد الضرب. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. نعم. فأما المعد للشراء أو الادخار والمحرم، نعم، حلية السيف تحليف السيف أو المستثنى، والمنطقة ما يشد على مشكلة الشارع، ما يشد على وسطه، قالوا هذا ما يعفى عنه، تكلم عليه الشارع. ها؟ نعم نعم. فأما المعد للكراء أو نعم. الادخار والمحرم ففيه الزكاة، يعني من ذهب إذا عده للأجرة أو الادخار يأكل منه، عنده حلي عدها كل ما احتاج باعه وأكل منه عليه فيه الزكاة، ما فيه إشكال، إنه خلاف المعد للاستعمال من النساء والعالي. نعم. باب حكم الدين. بركة كفر حكم وقفر حكم. لا تكال ولا في الدخر ما فيها الزكاة، لا الفاكهة ما فيها الزكاة، الفاكهة والخضروات ما فيها الزكاة، لكن إذا حصل من عذرة دراهم وحال عليه الحول فيها الزكاة، وإن أكلها أو انفقها فليس بها. نعم. ها؟ نعم. لا لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان مباح، كان النبي لبس خاتم من فضة، لبس أول خاتم من ذهب ثم ولبس الناس خاتم من ذهب ثم ألقاه، حر الرجل على الوحي فألقاه ثم لبس خاتم من فضة بعد ذلك، كان أول مباح خاتم من ذهب ثم حر، هو مباح إذا لبسها على وجه الله في تشبه، لكن ما في تشبه بالكفرة مثل ما يسمونها الدبلة الآن وما أشبه ذلك، هذا فيه تشبه بالكفرة، ما ينبغي أن في سائلة تسأل في الهاتف تقول الأيام تسأل تقول أنه ألبسها عقد عليها زوجها، عقد عليها زوجها من أشهر حاتم البسي، قال هذا الدبلة، هذا ما له أصل، مقصود إذا كان فيه تشبه هذا منه، أما إذا كان ما فيه تشبه فلا بأس مباح، وصراها أنه مباح، ثم أقول بأن السنة يحتاج إلى تأمل لكن مباح. نعم، إن فعل لبس فلا حرج وإن ترك فلا حرج. نعم، أما إذا كان تحبه بالكفر لا، ما يجوز تحبه بالكفر، يكون ما يلبس الخاتم إلا إذا خطأ، هذا في تشبه، وكونه أيضا يلبسه الزوجة، بعضهم يعتقد أنه إذا خلعه خلعت الزوجة، كل هذا لا أعرف له. نعم نعم. ما هو مثل البيت في عند الرجاب فيه الزكاة فيه الدولة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الموفق رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. وهي نوعان: ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. هذا الموقف. ها ها، باب زكاة الدين. باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمدحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. من كان له دين. قال عفى الله عنه: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمدحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه. نعم، هذا هو الصواب في حكم الدين. الدين فيه تفصيل: إذا كان لك دين على شخص، إن كان الدين على مليء مثل ما طلبته دفعه إليك، مليء باذل، أو تستطيع واحدة لك الملك المجحود الذي له بينة والمطلوب الذي تستطيع واحدة، فإنك تزكيه مع مالك، إما أن تزكي كل ثمن مالك أو إذا قبضت تزكي لما مضى لأنك قادر على أخذه. أما الدين الذي لا يستطيع الإنسان أخذه كالدين على معسر فقير ما يستطيع، ما عنده شيء ولا يستطيع يعمل، أو مماطل وليس له بينة شكوى يحتاج شكوى يغلب على ظن حقه يذهب، هذا ليس عليه شيء حتى إذا قبضه يستعنف بحولة جديدة أو يزكي لسنة واحدة. يقول بعض العلماء: المقصود أن الدين إذا كان على مليء باذل أو يستطيع أخذه منه، فإنه يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه، أو يزكيه كل سنة مع ماله إذا كان عندك الدين على شخص مثل مضى أو تعطيك إياه، هذا تزكيه مع ماله كأنه عندك. وكذلك إذا كان يستطيع الإنسان أخذه، هل بعض الناس يستطيع أخذه يزكيه لما مضى. أما إذا كان الدين على معتم فقير، هاي الفقير ما يدري هل يأتي ولا ما يأتي، ويغلب على ظنه ما يستطيع، أو على مماطل ومنكر للحق وليس له بينة ولا يستطيع أخذه منه، فهذا ليس عليه الزكاة إلا إذا قبضه. إذا قبضه يستنه بحولة جديدة أو يزكيه لسنة واحدة. نعم، الله عنك. والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. مثل المغصوب أيضا كذلك، يتهم مال المغصوب على شخص ولا يستطيع ضاله، أو ضال مال ضاع كإبل ذهبت، إبل كثيرة ذهبت ولا يستطيع ولا يعرف مكانها، هذا ليس في زكاة حتى يرجع إليه ماله. نعم. وحكم الصداق حكم الدين. كذلك حكم الصداق على المرأة، كان لها مهر تزكيه إذا كان على زوجها والزوج باذل، إن كان مماطل أو منكر أو معسر ما تغلب على ظنه أنه ما تستطيع، أنه ما يستطيع دفعها الآن، فلا زكاة إلا إذا قبضت. إذا قبضت تزكيه لسنة واحدة أو تستقبل حولا جديدا. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. نعم، من كان له دين يستغرق النصاب الذي معه وينقصه فلا زكاة فيه. مثال ذلك: لو كان إنسان عليه دين 10,000 وعنده الآن 10,000، لا يزكي هذه 10 على المذهب، لأن الدين يقابل ما عنده، عنده 10,000 وعليه دين 10,000 فلا يزكي ولو حال عليه الحر، أو عنده 100,000 وعليه ديون 100,000 أو عليه ديون تنقص النصاب، إذا أوفاها بقي أقل من النصاب فلا يزكي. هذا هو مشى عليه المذهب، والصواب أنه يزكي ولو كان عليه دين، الصواب أنه يزكي الدين الذي المال الذي عنده وحال عليه الحول ويستعين الله في قضاء الدين، هذا هو الصواب، لأن هذا المال الذي عندك تتعلق به نفوس الفقراء، تتعلق بحق الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ولم يقل هل عليكم ديون، كان عليكم ديون فليس عليكم زكاة، قال صلى الله عليه وسلم.